جمعت في حسنك المطالب، جمعت في حسنك المطالب، جمعت في حسنك المطالب، فما لنا لي سوى نظر، فما لنا لي سوى نظر. الله الله الله مولانا، الله الله الله مولانا، الله الله الله مولانا. صلوا يا العباد على نبينا، والصلاة على مولاي محمد. وكل شيء يا سيدا كلما تجلى، يا سيدا كلما تجلى.